العظام المستكملين الشرف وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير، والحمد لله قد ختم الله لنا تفسير سورة ياسين، ونفتتح الليلة الكلام على تفسير سورة الصفات مع دروس الفقه والأصول. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم الخير، وأن يثبت هذا الخير فينا وفيكم، ونسأل الله جل وعلا أن يهمنا وإياكم الإخلاص. سورة الصفات، وسورة الصفات مكية، وهذا بإجماع المفسرين قالوا بأن سورة الصفات مكية، وأنت ترى طابع القرآن المكي ظاهر جدا عليها. ففيها إظهار الربوبية، وفيها أيضا المناظرة والكلام على ثواب الموحدين، و الرد على من استبعد البعث والنشور. نعم. تتكلم عن العقيدة. نعم، جزاكم الله خيرا، هذا أدب منكم، جزاكم الله خيرا وجزاه الله خيرا، ونسأل الله أن ييسر لكم جميعا. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله عليك أختي فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قال الله تعالى: والصافات صفا. العلماء اختلفوا في قوله والصافات صفا، ما المقصود، من المقصود بالصفات؟ فعلى قولين، القول الأول هو قول جماهير المفسرين من الخلف والسلف، قالوا الصفات الملائكة، الملائكة، وهذا قاله ابن مسعود ابن عباس، وقاله ابن جبير وعكرمة ومجاهد، قالوا كما قال ابن عباس: هم الملائكة صفوف في السماء لا يعرف ملك منهم من إلى جانبه، لم يلتفت منذ خلقه الله جل في علاه. وقيل الملائكة تصف أجنحتها في الهواء واقفة إلى أن يأمرها الله جل في علاه. قد وردت أحاديث كثيرة جدا تثبت ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، وذكر منها صفوفنا كصفوف الملائكة. ماشي، هذا أدب جم صراحة، جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يكون سفركم سفرا مباركا، وجزاكم الله خيرا، أسأل الله عليكم. إذن هنا القول الأول في تفسير قول الله جل وعلا الصفات هم الملائكة، وقلنا هناك أثر وأحاديث ثبتت عن نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم تبين ذلك، عندما قال: فضلنا على الأمم بثلاث، نصف كما تصف الملائكة، نصف كما تصف الملائكة عند ربها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: يتمون الصفوف المتقدمة. ويتراصون، قال: يصفون، يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون. فحظينا بهذه الفضيلة عندما قال النبي: فضلنا على الناس بأننا نصف كما تصف الملائكة. ففيها دلالة على أن الصفات المقصود بهم الملائكة، والصفات صفة. وقد بين الله جل في علاه كيف تكون الملائكة أو عدد الملائكة في السماء، لا حصر ولا لها بحال، كما قال النبي عن السماء: قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس موضع إصبع إلا وملك قائم أو قاعد. قائم أو ساجد أو راكع. اللهم أمين. القول الثاني المقصود بقوله والصافات صفة الطير. والطير آية من آيات الله جل في علاه، أولم يروا إلى الطير صافات في السماء في جو السماء. نعم قال والطير صافات كما في سورة النور. فقالوا الطير، وإن كان الحق أن الأول هو الأسد والأصح، وأن المقصود بهم الملائكة، لا سيما أن السياق يأتي بعد ذلك دلالة على الأفعال التي تأتيها أفعال الملائكة وليس الطير، ففيها دلالة واضحة على أن المقصود بالصفات هم الملائكة. الملائكة خلق من خلق الله جل في علاه، أعظم خلق الله طاعة لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كرام على الله، وهم أيضا من عظيم خلق الله، تظهر بهم أيضا الدلالات البينات على على على ربوبية الله ووجوده سبحانه جل في علاه. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. قال والصافات صفا فالزاجرات زاجراء، وهذه أيضا فيها أقوال عند العلماء أو فيها قولان للعلماء في قوله والزاجرة فالزاجرات زاجرة، والسياق كما قلنا يقف عند تفسير الملائكة. فالزاجرات زاجرة، الملائكة تزجر السحاب بأمر من الرحمن سبحانه وجل في علاه، وهذا عليه جماهير السلف والخلف. وقيل في قوله فالزاجرات زاجرة زواجر القرآن من النواهي التي أتت عليه أتت في القرآن زجرا وردعا لمن يتجاوز الحدود. والصحيح أن قول الله جل وعلا والصفات صفاء الملائكة فالزاجرات زجرا، السياق واضح جدا أن الكلام موصول على صنف ظهر في أول الآيات وهم الملائكة. فالزاجرات هم الملائكة تزجر السحاب على ما أمر الرحمن، أرأيت الذي وكل بالمطر وهو يقول اسقي حديقة فلان ومعه السياط لجر السحاب. وذلك الرعد قالوا هذه يعني أولوها بعضهم لأنها ضرب الملك أو سحب الملك السحاب إلى المواطن التي أراد الله جل وعلا أن يكون فيها المطر. والصافات صفة فالزاجرات زجرة، وهذا أيضا فيه عظيم الآيات، لأنه وإن لم نعلم صفوف الملائكة فلم نرى، نحن نصدق بالغيب، لكن أيضا الزاجرات الزجراء أثرها يظهر في السماء عند جري السحاب وجر السحاب من مكان إلى آخر ثم نزول المطر، كلها أثار تثبت ذلك. فالزاجرات زجراء فالتاليات ذكرى، أيضا فالتاليات ذكرى اختلف العلماء فيها على أقوال، القول الأول هو قول جماهير السلف والخلف وقول ابن عباس، والحق أن يعني لا محيد عن هذا القول أنهم الملائكة أيضا، لأن السياق كما قلنا متصل على الكلام على الصفات والزاجرات التاليات كل ذلك الملائكة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالملائكة تقرأ كتاب الله وتذكر الله من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، وكما قلنا يلهمون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير عبادة لرب العالمين. فالتاليات ذكرى هم الملائكة يتلون كتاب الله جل في علاه. شوف هذا القسم المقسم عليه هو إيش؟ هو قضية الكون الكبرى. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى، هاي الملائكة وعبادة الملائكة لرب العباد. قال إن إلهكم، هذا المقسم عليه، فالمقسم عليه قضية الكون الكبرى، إن إلهكم لواحد. وانظرنا عجيب جدا والله، قال الصفات والصفات صفاف الزجرة الزجرة فالتاليات ذكرى، ثم قال إن إلهكم لواحد، ما قال إن ربكم لواحد، بل العجيب قال إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وبينهما ورب المشارق. أنا أريد ألطف العبارات بلفت الانتباه هنا، لما لم يقل إن ربكم لواحد مع أنها في السياق يلزم الكلام على الربوبية، إن ربكم لواحد، لكنه قال إن إلهكم لواحد، ثم عاد فقال رب السماوات والأرض وما بينهما. أريد اللطيفة في القرينة بين الإلهية والربوبية هنا في الكلام بعدما ذكر الصفات فالزاجرات فالتاليات قال إن إلهكم، والسياق السياق ينتظم بإن ربكم، لو قراءة تفسيرية ينتظم بإن ربكم قال إن إلهكم ولم يقل إن ربكم، وقال رب السماوات وبينهما رب المشارق. لما سؤال مطروح لكم، لأن الاتفاق على الربوبية والمختلف في الألوهية لا ليس كذلك، بس جيد جيد، لأن الملائكة المقسم بهم عابدون الله والعبادة لا تكون إلا لله فهو توحيد قريب جدا، جيد، هذا كلام جيد أيضا. الاختلاف في الإلهية ممتاز لكن ليس هو الجواب، كان أمر الإلهية يتحقق بعد عبادة الملائكة ممتاز، تطلب منهم توحيد الله الخالق السماء والأرض ممتازة يا صاحبة القرآن، أنا مستحق العبادة والرب الخالق فدائما أقوم كل الآلهة التي نعم هذا نعم من الله يستوجب الشكر، نعم من الله يستوجب الشكر ممتاز. السياق دول عبادة الملائكة لأن الواحد على الوحدانية تطلب الألوهية وهي عبادة الله وحده، ممتاز مستجيب مستجيب. هنا محمد صابر قرب يا إخوتي الأمارد، نحن صرنا تفسيرا مع كثير من الآيات بينا بأن الله جل وعلا يجرهم ويجر المكلفين من المتفق إليه إلى المختلف عليه، من المتفق عليه إلى المختلف فيه، والمختلف فيه والإلهية، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء عجاب، صحيح فهو جرهم من المختلف فيه إلى المتفق عليه، من المتفق عليه إلى المختلف فيه حتى يكون الإقرار. فكيف المتفق فيه؟ المتفق فيه هي الربوبية، صحيح ولا لا؟ فهنا قال الصفات، من الذي خلق الصفات؟ من الذي جعلهم صفا واحدا بهذا الوصف الدقيق؟ الصفات الزاجرات التاليات كلها دلالات باهرات وآيات ظاهرات على ربوبية رب الأرض والسماوات. فهنا يقول إذن يستلزم بعد الإقرار بربوبية الله جل وعلا أن يفرد هو بالإلهية، فهو المستحق بالوحدانية سبحانه وجل وعلا، وألا تصرف عبادة إلا له. فهذا من باب الذي يستلزم أن الربوبية تستلزم الإلهية. فلما قال لهم هذا خلق الله وأنتم تعلمون بأن هذا من عظيم آيات الله جل في علا في الخلق، إذن وجب عليكم أن توحدوه عبادة، فأكون بذلك من باب اللوازم في هذا الباب. نعم ممتاز يا أبا الوليد، جزاك الله خيرا. ولذلك ماذا قال؟ قال رب السماء، قال إن إلهكم رب السماوات، وردهم مرة ثانية إلى المتفق عليه، يعني هذا المستحق للعبادة وحده ولا شريك له هو الرب الخالق الرازق المدبر، وأنتم تقرون بذلك، واجب عليكم الإقرار بوحدانيته، فليس لكم أن تقولوا أجعل الآلهة إلها واحدة. قال إن إلهكم لواحد، يعني المستحق إلى أن يفرد بالعبادة سبحانه وجل في علاه هو الواحد، الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق إلا هو. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. رب السماوات فاطر السماوات خالق السماوات، والسماوات فيها ما فيها من الآيات الباهرة القاهرة الظاهرة على عظيم ربوبية الله جل وعلا، وأيضا فيها إشارة إلى البعث والنشور، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالخلق والإعادة أيسر من خلق السماء بما فيها من الكواكب النيرات، كما سنبين أنه الله تعالى بين من عظيم ربوبيته هذه الكواكب التي خلقها زينة للسماء، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وفي قوله رب المشارق هو مشرق واحد أم مشارق؟ الحق أنه مشارق على المنازل، ولذلك قال العلماء والسدي قال يا 360 مشرقا، 360 مشرقا. هو قال ورب المشارق ولم يذكر ورب المغارب لأنها لازمة في القول وفي السياق. كما قال في سورة النحل تغيكم الحر، الحر وأيضا البرد، لأن المشارق تستلزم المغارب، فلما كان ربا للمشارق كان ربا للمغارب مع شروق الشمس وغروب الشمس. فالمشارق 360 مشرقا على المنازل في هذا الباب والفصول وغير ذلك. قال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وكما قلنا عندما ذكر السماوات كأنه قال فتدبروا أفلا تعقلون، كيف عظيم خلق الله جل في علاه في السماء وجعلها 7 سماوات، والأرض أيضا تراها أمامك ممهدة وهي 7 أراضين، كما قال الله رب العالمين في كتابه المبين هو الذي خلق 7 سماوات، هو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. رب السماوات والأرض وما بينهما، ما بينهما أرأيت الطير مسخرات في جو السماء، هذه آية من عظيم آيات الله جل في علاه. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذه كلها آيات من عظيم آيات الله جل في علاه في خلقه. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، إنا زينا السماء الدنيا، إذن كما قلنا يا 7 سماوات، السماء التي تلي الأرض زينها الله جل في علاه، وكل سماء لها زينة، كما أن لكل سماء بيت، كما في الأرض بيت يعبد الله جل وعلا فيه. إنا زينا السماء الدنيا التي تلي الأرض وهي أدنى السماوات بزينة الكواكب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بزينة الكواكب، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وبعمر والكسائي بزينة الكواكب، ما قرأ بزينة، قرأ بزينة الكواكب. على الإضافة أي بحسنها وضوئها وعظيم الرؤية فيها، وقرأها حمزة وحفص بزينة، فجعل الكواكب بدلا من الزينة، فهي زينة في نفسها. والمعنى أن إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب، إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب، فزينة السماء الكواكب النيرات. وهناك قراءة لأبي بكر بن عن عاصم بزينة الكواكب، والمعنى زينا السماء الدنيا بأن زينا الكواكب فيها حين ألقيناها في منازلها، أو وجعلنا لها أنوارا. ففي كل وفي كل القراءات المفاد واحد والمعنى واحد، هو أن الله جل في علاه جعل لنا من الآيات العظيمة في السماء أن زينها بهذه الكواكب النيرات، ترى النجوم تتلألأ في السماء زينة لها، بل وجعل الله لها حكما عظيما دالة على ربوبيته، فهذه الزينة أيضا علامة من العلامات التي يستهدي بها الحيران. وبالنجم هم يهتدون، والأعظم من ذلك أنها جعلها رجوما للشياطين كما سيأتي. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ففيها فوائد جمة. الفائدة الأولى الدلالة على عظيم ربوبية الله جل وعلا في عظيم الخلق. الأمر الثاني المسرات التي تقع على المكلفين وهم ينظرون إلى السماوات بهذه الزينة التي تتلألأ أمامهم، فيدخل عليهم سرورا معنويا، لأن الإنسان إذا نظر إلى الجمال أمامه يتأثر، ترتفع المعنويات وأيضا يرق القلب لذلك. فالجمال مؤثر جدا في الإنسان، وصاحب الذوق الراقي والذي له إحساس مرهف هو الذي يستشعر بهذا الجمال عندما ينظر إلى السماء، ما يريد أن أن أن يزيغ بصره وهو ينظر إلى جمال خلق الله جل في علاه في هذه الزينة التي تتلألأ أمامه متراصة كثيرة متنوعة في البعد والقرب. هذا منظر لا يمكن أن يوصف جمالا. وكما قلت صاحب الإحساس المرهف والذوق الراقي يستطيع أن يتمتع متعة عظيمة في الليل بالذات وهو ينظر إليها، وفي النهار إذا نظر إلى البحر وأشعة الشمس عليه هذه يعني كأنه يحاكي أمرا خفيا في نفسه. فجعل الله هذه الزينة أيضا فيها ما فيها كما قلنا من الجمال الذي يؤثر في المكلف إقرارا بربوبية الله جل وعلا وشكرا على نعمائه. وفيها كما قلنا الحكم الهداية بها، وأيضا فيها الانتقام من الشياطين. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. قال بزينة الكواكب، بزينة الكواكب، بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، أي حفظناها من كل شيطان مارد. والشيطان المارد هو العاتي الذي له قوة، وتعلمون بأن الله جل وعلا خلق الجن من النار، الجن من النار له ما له من القوة، وتعرف هذه القوة عندما قال عفريت من الجن لسليمان عليه السلام أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. شون ذو القوة يأتي بها يعني من اليمن إلى الشام، قال قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، لتعلم كيف القوة التي رزقهم الله إياه. فالمرض عتاه، فإن الله جل وعلا يحفظ السماء منهم، لا سيما أنهم كانوا يتقصدون خبر السماء، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وحفظا من كل شيطان مارد، كما قال شيطانا مريدا. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. لا يسمعون، نفى الله جل وعلا أن يسمعوا شيئا، مع أنهم يتقصدون السماع ويسمعون صريف الأقلام، يريدون استراق السمع، يسترقون كلمة يتمسكون بها. قال لا يستمعون بالتشديد، والمعنى لا يتسمعون، أصلها لا يتسمعون فأضغمت التاء في السين. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب بالشهب، والنيازك تنزل الشهب تنزل عليهم تحرقهم، و وكان الوصف الدقيق من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما بيّن كيف يفعل مرضة الشياطين يتسمعون أو يستمعون إلى إلى إلى الملأ الأعلى. قال يركب بعضهم بعضا وأشار بإصبعه هكذا يركب المرضى بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا ليسمعوا صريف الأقلام وما تحدث به الملائكة من الوحي فيسترقون كلمة. لكن بعد مبعث النبي كانوا كذلك قبل مبعث النبي شددت الحراسة جدا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولحكمة بليغة فمنهم من يستمع كلمة فيقرقرها في أذن من تحته حتى تصل إلى الكاهن فيقرقرها إلى أذن في أذن الكاهن فيجذب معها 100 كذبة. والأغرار الأغمار ضعاف العقول يقولون ألم يقل كذا يوم كذا ويقول كذا وقال كذا يوم كذا فيصدقونه فيما يكذب. وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب وعلى عرش على الماء. فقال خلط عليه. فلما قال له خبأت لك خبيئة قال الدخ. قال اخسأ فلن تعلو قدرك فوصف النبي أنهم يسترقون كلمة فيأتيه الشهاب فلا يستطيع أن يبلغها يحترق بالشهاب أو يتركه الله جل في علاه حتى يوصل الكلمة إلى أذن الكاهن اختبارا وابتلاء. لأن يعني النبي قال من جاء من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فتكون ابتلاء واختبارا فيقرقر في أذن الكاهن الكلمة ويأتيه الشهاب أيضا فيقتل. نعم فيكون ابتلاء لكنهم في الغالب لا يسمعون وإذا سمعوا كما قلنا يقذفون من كل جانب فيقذفون بالشهب يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب لهم الخزي والنكال والطرد دحورا مطرودين ولهم عذاب واصب مؤلم موجع وهو دائم لا ينقطع بحال من الأحوال. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دائم لا ينقطع. نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. عظيم الربوبية يستلزم الإلهية والإلهية تتضمن الربوبية. عظيم الربوبية يستلزم الإلهية. جميل خلق الله يدل دلالة ظاهرة على جمال الله جل في علاه. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. فكل جمال في الخلق دال على جمال الخالق وإن الله جميل. في ذاته في فعاله في صفاته سبحانه وجل في علاه. لله حكم وشؤون في عباده، فإن الخطف هذه وإيصالها إلى الكهنة اختبار من الله جل في علاه لعباده، لينظر من يعتقد في كمال الربوبية لله جل في علاه وممن يصف عباد الله بأوصاف الله جل في علاه. من أتى كائنا أو عرافا فصدقه بما يقول، إذن هو اعتقد فيه أنه يعلم الغيب، فهذا من باب الاختبار والابتلاء. اللهم أمين، حفظكم ربي وأحسن الله عليكم، أنتم من النبل والفضل بالمكان. طيب، لو فيها سيئة تفضلوا حتى ننتقل إلى أصول الفقه.